أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز أن أدعو بهذا عند الوضوء عند قبل البدء بالوضوء؟ اللهم وفقني للوضوء على طريقة نبيك. هذا الدعاء لا أصل له، والذي جاء قبل الوضوء البسملة، والبسملة استعانة، تطلب من الله أن يعينك على الوضوء، على القيام بهذه الطاعة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، فلا تشغل نفسك بما لا أصل له عن المأثور الثابت عن نبيك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.